أسلم في بريطانيا عدد كبير من الأخوات، ويطلبن من بعض الإخوة أن يكونوا لهم أولياء لهن في الزواج، فهل تجوز هذه الولاية؟ وهل لهذا الولي حقوق على الأخت المسلمة؟ نعم، يجوز أن تنصب لها وليا يعقد بها إذا كان وليها كافرا. نعم. وماذا يا إخواننا؟ الآية: ما لكم من ولايتهم من شيء. فالمهم أن المسلم، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهم نعم. والآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فماذا يا إخواننا؟ فالأمر أنه يجوز لها أن تنصب شخصا إن كانت أسلمت على يديه، فنعم له حق. وما هو الحق هذا؟ الحق هذا يعني كونها أسلمت على يديه يعتبر ولاء، ولا تعتبر مولاة له. ولكن إذا لم تكن أسلمت على يديه وهي مسلمة، إنما نصبته ليعبد بها، فعل خيرا وليس له عليها حقوقا. نعم.